ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة الثلاثون بعد المئة الثامنة، وفيها الحلقة الثلاثون من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. مجتمع الغابة ومجتمع الإنسان، ما أظن إلا أن من هذا الخبيثات ومن ذاك الطيبات. ما أروع أن يتحاب الإنسان النصفان وإلى روحهما يسكنان، وعلى الخير يتعاونان والشر يدفعان. وما أروع أن يحب الإنسان أخاه الإنسان ويبنيان ويشيدان مجتمع الإنسان. مولاي شهرزاد. مولاي ماذا دهاك؟ ماذا دهاني؟ الحب هو الجاني. الحب نعيم الشباب، سحر الألباب، جنة الأحباب، عطاء بغير حساب. مولاي تتحدث عن الحب؟ فواح العبير، أشف من الحرير، أصفى من ماء الغدير، بلسم التطهير، راحة النفس ونقاء الضمير، يستوي عنده غني وفقير. مولاي مولاي، الأرض الطيبة يرويها الحب فتخضر ويعم الخير، وتدب الأنانية فإذا الأرض قفراء جرداء. ذلك حديث الليلة يا مولاي. فأكملي يا شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد، أن نعمة ونعمان شيدا بالحب مجتمع الإنسان، يسوده الحب والرحمة وينعم فيه الإنسان بالأمان، وعاش من معين الحب ينهلان، وقد بلغ ما تمنياه العز والسلطان، ولم يكن يعكر صفوهما غير أطياف من ماضيهما. فنعمان يتحرق شوقا إلى أخويه حمدان وزكوان، ونعمة تتمنى أن تلتقي بأبيها السلطان. نعمان نعمان، فيما هذا الاستغراق يا حبيبي؟ لحظات يختلسها الماضي من حاضرنا يا نعمة. لن أسمح للماضي بأن يختلسك من جنتي. لحظات، إنها ملكي. ومع ذلك فقد بدأت هذه الجنة بشجرة. آه، شجرتكم. ذكرتها، وطاف بي معها أخواي حمدان وزكوان. لم نكن لنفترق حتى فرقت بيننا النعمة، تفرقت بنا المسالك وشغل كل منا عن الآخر، ومع ذلك فلم يستغرقني الماضي لينسيني الحاضر. فأنت يا نعمة أمسي، وأنت يومي، وأنت غدي، وأنت حلم طفولتي وخيال شبابي ونبض حياتي. نعم، كما ذكرت حمدان وزكوان ذكرت أبي السلطان. من يدري، فقد تجمعنا الأيام ونعيش في وئام. سيدي. ها؟ بالباب رجل فقير الحال يطلب لقاءك. أدخل. تراه يكون أبي أو أحد أخويك. تمنيت ذلك لي ولك. تفضل يا والدي. سلام الله عليك. وعليكم السلام. أنا يا سيدي رجل زل من بعد عز. يعزك الله. وأنت قد أصبغ الله عليك نعمته. لله الحمد والشكر. فهل أطمع؟ أطلب ما شئت. عملا. طلب مجاب. ومكانا أقيم فيه. على الرحب والسعة. أعزك الله يا نعمان. من؟ حكيم الزمان. أحببت الخير يا نعمان فسخرني الله لك، والنعمة ما أبطرتك بل ظللت على العهد بك، ذلك أنك أحسنت الاختيار فجنيت الثمار بالزوجة الصالحة. أنت يا حكيم الزمان جمعتنا على الخير والحب والإيمان، فكيف يفرط الإنسان في هبة الرحمن؟ أين يا حكيم الزمان حمدان وزكوان وأبي السلطان؟ سوف تلتقون جميعا على خير وتهنؤون وتسعدون. نعمة، ما عليك؟ دموعك الغالية. إنها ماء الرحمة من فيض الفرح. يا شجرة الحب، ماذا أصابك؟ أين البسمة على شفتي كل ثمرة من ثمارك؟ أين الرنين؟ أتذكرين؟ آه من الحنين، حنيني إلى رنات ضحكاتك حين تصطفق أوراقك فتجلجل في هذا الفضاء الرحيم. رهيب، إنه اليوم رهيب. فأين تلك الأوراق؟ ذوت فهوت. آه من القدر الغضوب، أصابها بالشحوب اليانعة الخضراء. أضحت كالناقة الجرباء. حمدان، أتظل تبكي على ما ضاع؟ حسرة وندما. فماذا يجدي البكاء؟ لعل دموع الندم يا زكوان أن تغسل صدورنا فيعود إليها نقاؤها. سلام الله عليكما. من؟ حكيم الزمان. قوما واتبعاني، سنمر بالسلطان ثم نتجه إلى نعمان. نعمان؟ حكيم الزمان، أين نعمة؟ أين ابنتي؟ خرجت من قصرك يا مولاي مدحورة، فأصبحت بإرادتها منصورة. قدرت أنها سرعان ما تفشل وتعود، وقدرت هي أنها ستنجح وتسود. وإذا كان من حق الآباء أن يرشدوا أبناءهم، فلعل الخير ألا يصادروا رجاءهم. فالآباء يقدرون السعادة بمقاييس جيلهم، الحسب والنسب والثراء، ولجيل الأبناء مقاييس أخرى، الإخلاص والوفاء والجهد والعرق والبناء. وبهذه المقاييس أحسنت نعمة اختيارها فحققت انتصارها. فأين هي؟ تشتهي أن تحظى برضاك وأن تلقاك. أتمنى لو لقيتها الساعة. فهيا بنا. أبي. ابنتي. حمدان، زكوان، نعمان. نعمان، ما خطر ببالي يا أبي أن أفقد رضاك. وأحرم من حماك. حين كان علي أن أتخذ القرار، وهو قرار عسير يتعلق بالمصير، كنت أتساءل ماذا يدير أبي أن أختار حياتي فأواجه ملهاتي أو مأساتي؟ لماذا لا يبارك خطواتي ويمهد بالرضا طرقاتي؟ لماذا لا يريح ضميري وأنا أمضي إلى مصيري؟ كنت بين شقي رحى الضمير والمصير، وكنت أتساءل هل أنا أخالف إرادته وأعترض كلمته وأصده عن غايته فلا أقدر نعمته؟ وقصدت إلى شيء من هذا كله، فقد عشت حياتي أكبرك وأجلك، ولكنه المصير. ماذا أقول في المصير؟ هل يحتاج إلى تفسير؟ بورك فيك يا ابنتي. نعمان مولاي، لو قد علمت ما فيك من عزم الرجال ما قومتك بمال. شكرا يا مولاي. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. صدق الله العظيم. حمدان، زكوان، عادت الشجرة وعدنا تحتها. وهكذا تقر في العقل والوجدان بتمثل قصة نعمان وحمدان وزكوان أن الحقد أنانية، أشواك تؤدي إلى الهلاك، وأن الحب رحمة وإيثار، رفاء يؤدي إلى السعادة والهناء. الحقد أساس مجتمع الغابات، مجتمع الوحوش والآفات، والحب جوهر مجتمع الإنسان، مجتمع التراحم والإيمان. ولا غناء للحياة الناجحة عن زوجة صالحة. وقد عاش نعمان ونعمة في نعيم ونعمة، أما حمدان وزكوان فقد تاب وأناب، ومن أقر بالذنب غفر له الرب. وسبحان الحي الذي لا يموت، ومن بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة 30 بعد 180 من ليالي 1000 ليلة، وهي تمام حكاية الإخوة 3 نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. كتبها كمال إسماعيل، ويخرجها محمد محمود شعبان.